المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الآيات. وقال سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الآيات الكريمات وغيرها مما يشبهها إذا تأملها العبد وعرف ما دلت عليه وما شملته من العلوم الشرعية والكونية وأعمالها، وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجارية مجرى التفسير لكتاب الله، وتأمل هديه في جميع شؤون حياته، عرف أنه لا يشذ عن دين الإسلام مصلحة من المصالح ومنفعة وخير وصلاح، وعرف أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأن الأمور إذا بنيت عليه تمت مصلحتها، وكل أمر فقده فسد ونقص، والواقع يشهد ذلك. وقد دلت أيضا هذه الآيات وغيرها أن العقل الصحيح مؤيد للشرع وشاهد له، وأن من خالف الشرع فقد خالفه بغير عقل صحيح، بل بجهل وضلال، كما قال تعالى عن جميع من حكم عليهم بالخلود في النار ممن عاندوا الشرع أنهم قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبر أنهم فقدوا السمع وهو الأدلة النقلية، وفقدوا العقل، وكيف يكون له عقل من أشرك بالله الخالق الرازق المدبر للأمور كلها المتفرد بكل كمال أحدا من المخلوقين الناقصين من كل وجه؟ بل كيف يكون عقل من له حجة الباري الذي لو شكر الإنسان بكل شيء من المحسوسات والمعقولات لم يكن له أن يستجيز عقله الشك في الله؟ ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وهذا استفهام إنكار متقرر عند كل من له مسكة من عقل، أن الشك في الله حمق وجنون ومكابرة ليس أكبر منها مكابرة. وقول بعضهم: إذا تعارض العقل والشرع قدمنا العقل، هذا جهل عظيم بما دلت عليه عقول العقلاء، فإن العقل للشرع شاهد له. وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم يحكم بأحكام تخالف العقل الصحيح، فضلا عن أن يخبر بأخبار ينافيها الواقع؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولهذا ينبه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحيد والنبوة والمعاد، مثل قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنبه العقول على أمر تعرفه ولا تنكره، وهو أن كل ما عبد من دونه ليس له ملك ولا شركة في الملك ولا مظاهرة ولا شفاعة. وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة ثبت بطلان عبادة من سوى الله. وكذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. كما نبه على تفرده بالخلق والربوبية والوحدانية بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. وكما نبه على المعاد بالخلق الأول وخلقه السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، وبإحياء الله الأرض بعد موتها، وكما برهن على صدق الرسول وما جاء به من القرآن بتحديه الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، واحتج على الخلق بحسن ما جاء به الرسول من أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن كنت في ريب من ذلك فتتبع كل خبر أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تجدها أعلى درجات الصدق وأنفع ما يكون للعباد، فإن تصديقها واعتقاد مخبرها من أكبر مغذيات الإيمان. وتأمل ثانيا: هل في خبر الله وخبر رسوله شيء يخالف الحس والواقع والعقل الصحيح؟ أم تجد هذه الأمور من أكبر الشواهد على تحقيق خبر الله ورسوله؟ وتأمل ثالثا: هل تجد في أحكام الله ورسوله من الأوامر والنواهي شيئا ينافي الحكمة والمصلحة للعباد؟ أم تجدها هي الغاية في كمال الخلق وعلو مراتبهم وتخلقهم بالأخلاق الجميلة وتنزههم عن الأخلاق الرذيلة؟ فهي التي ترفع أهلها إلى أعلى مراتب الكمال، ولا يكون النقص والضرر إلا بالإخلال بها أو ببعضها، وقد اعترف بذلك الأولياء، وألقى شبهة روجها على الجاهلين بالإسلام. وبالواقع متى فعل ذلك في بعض فروعه النادرة ظهر كذبه وافتراؤه، وظهرت المصلحة للخلق والفوائد الكثيرة في القول الذي دلت عليه شريعة الإسلام، لأنها شريعة أحكم الحاكمين، عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم من مصالح عباده ما لا يعلمون، وشرع لهم ما يصلحهم في كل زمان ومكان في دينهم ودنياهم، وهو الحكيم الرحيم.